تأخيلك للموكب أقصد أعتني لك يا حسين والله أنت خيلك للموكب أقصد أعتني لك وارفع أعلام الحزن وابكي حسرة يا وطن وارفع أعلام وارفع الحزن الحزن وابكي حس يا حسين والله انت خيلك يا حسين والله انت للموكب اقصد للموكب يا حسين يا حسين للموكب اقصد وارفع اعلام الحزن وارفع اعلام الحزن وابكي حسره يا وطن وابكي حسره يا وارفع اعلام وارفع اعلام السلام على الخضيب بدمه زينب صعب عليها أن تقف بطولها ولذا تبكي العمود ولذا تتكئ العمود في خيمتها ما سكته ثم قامت لترى ماذا جرى فنواح الخيمة الأخرى دعا طلتها من هو الآن جابوه جثة من هو الآن جابوه جثة ما يكون سبيلي إن تقولوا كفيلي أنا جيت مقامي لا لشبه الغليل ثم راحت خيمة أخرى ترى ماذا قضى وإذا سعيد ملقا وهي في فزعتها تنظر الحسين يبكي ماسحا جراحه حاضنا إياه يدعوها إلى دمعتها بث هما من القلب بث هما من القلب بث ثم صاحت رباب راح عنها الشباب غاب عنها علي والعيون ضباب والعيون ضباب وإذا بين عجعج القوم قوس مقبل يحمل الأكبر يحمل الأكبر محيا فيا لوعتها جمعت نسوانها زينب في محضره غير أن السبط يبكي الابن في خلوتها بثياب على الصدر رثى بثياب على الصدر رثى تقول أخيا عنك دعه إلي فهو أيضا حبيبي أو فدعنا سويا ويا أو فدعنا على راحك حبيبي على راحك. زينب صعب عليها أن تقف بطولها ولذا تتكئ العمود في خيمتها ما سكته ثم قامت لترى ماذا جرى فنواح الخيمة الأخرى دعا طلتها من هو الآن جاءوه جثة من هو الآن جاءوه جثة ما يكون سبيلي إن تقول كفيلي أنا جئت مقامي لا لشذ الغليل ثم صاحت رباب راح عنها الشباب غاب عنها علي والعيون ضباب والعيون وإذا بين عجاج القوم قوس مقبل يحمل الأكبر محميا فيا لوعتها جمعت نسوانها بينه في محضره غير أن سبط الابن في خلوتها بثياب على الصدر رثى بثياب على الصدر رثى تقول حياتي تقول أخيا عن كذاه إلي فهو أيضا حبيبي أو فدعنا سويا أو فدعنا سويا ثم صاحت غبابه راح عنها الشباب غاب عنها علي والعيون ضباب تقول أخيا عنك دعه إلي فهو أيضا حبيبي أو فدعنا سويا أو فدعنا حتى أتى الطهر والتهب الحر لم يبق من باقي إلا هو الشمر توديعه صعب تشبيث أذيال تقطيع آمال سكين وهالدهر سكين وهالدهر لهفي عليه يودي أهله ما حل في الخال قيل الآن مثله وصى وصاياه لزين بالحورة أختاه من بعدي أودا الأمر أودع ثم الله ثم أبدت الأخت وصية الزهرة في ساعة الفصل أنقى النحرة أنقذ الله فاكشف عن النار أعطيه قبلة أوفي بها العهد في فرد فعلة حتى والتهب الحر الله لم يبق من باق إلا هو الشمر توديعه صعب تثبيت أذيال تشبيث أذيال الله تقطيع آمال سكينها الدهر سكينها الدهر لهفي عليه يوديع أهله الله ما حل في الخال قيل الآن مثل وصى وصاياه لزين بالحورة أختاه من بعدي أودعتك الأمر وصية الزهرة في ساعة الفصل أن قابل النحر أن قابل النحر فاكشف عن النحر أعطيه قبلة أوفي بها العهد في فرد فعلا وبعدها دعاها تجيء بالجواد بت له نداه تعطيه عناية فهل رأيت أختا تقدم المنايا إلى أخ عزيز وعالي المكانة أشد للمسير كلا كل الشغاف لكن الأقوى قد أوقفته كف تشبث في حصانة وحسينا تقول يا أبيها أنك قد رحلت بغير مسح رأسي فمن أرى حنانا فراح للطفوف وقضع قواه حتى أتاه سهم فأقله جمانا وخر في التراب والشمر أتاه ربه وخر في التراب والشمر أتاه وحز من حسين وريده الأمانة وحسين. تقول يا أبي هب أنك قد رحلت بغير مسح رأسي فمن أرى حنانا فراحل الطفوف وأضعق قواه إذا أتاه سهم أثقله جمانا علي خر في التراب والشمر أتاه وحز من حسين وريده الأمانة وحسين. بعدها دعاها تجيء بالجواد خبت له ولكن لم تعطه عينان. أهل رأيت أختا تقدم المنايا إلى أخ عزيز وعالي المكانة أشد للمسير يعني أشد للمسير الشغاف لكن أوقفته كف تشبث في حصانه تشبث في تقول يا أبي هب أنك قد رحلت بغير مسح رأسي فمن أرى حنانه فمن أرى حنانه فمن راح للطفوف وأضعف قواه حتى أتاه سهم معقله جمانة معقله جمانة. فخر في التراب والشمر أتاه وحز من حسين وريده الأمانة وصاياه لزينب الحورة أختاه من بعدي أودعتك الأمر ثم أبدت الأخت وصية الزهرة في ساعة الفصل أنقبل النحر أنقبل فاكشف عن النحر أعطيه قبلة أو في بها العهد في فرد فعلة. الله فاكشف عن النحر أعطيه قبلة أو في بها العهد في فرد فعلة. وبعدها أتاها تجيء بالجواد ثبت له ولكن لم تعطه عنانا. هل رأيت أختا تقدم المنايا إلى أخ عزيز وعالي المكانة. تقول يا أبي هب أنك قد رحلت بغير مسح رأسي فمن أرى حنانا يحسن والله أنت خيلا للموكب أقصد أعتني لك يا حسين.